نعوذ بالله العظيم الكريم السلطان القديم من ابليس راجما فرد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء. ابطل ودمر وانسف كل الاسحار والاجهزه والمؤامرات الابليسيه الدجاليه واخرجها من اجسام الموحدين هباء منثورا واوقد النار الحارقه القاتله على كل الملاعين واخرجهم من اجسام وبيوت الموحدين الى جحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلم ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله. العزة لله العزيز الحميد الشكور الله. المجد لله الماجد الواجد العظيم الله. القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه. الله الواحد الأحد القدوس ورب الملائكة والروح. الله الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستأنف بيد الله جل وعلا فضح وكشف الأسحار والأجهزة والمؤامرات الخفية الإبليسية الدجالية التي يتسلط بها هذين الملعونين عن طريق هذه المنظومة الملعونة على البشرية عامة لكن على الموحدين خاصة، وهم يتسارعون لإخراج كل ما يهلكون هذه البشرية خاصة الترصد والتسلط على الأمة الإسلامية. بإذن الله أحاول باختصار وبكلام بسيط يصل لكل العباد كشف وفضح بالضبط نوع مؤامرة جديدة من الملعونين ضد الموحدين خاصة في وقت لم يبدأوا بنشر هذا إلا منذ وقت قصير جدا، ربما الله أعلم منذ حوالي شهر. وهذه من بين المحاضرات الاستباقية تعد تشخيصية حتى لإخواننا وأخواتنا الأطباء إذا وصلتهم في المستقبل هكذا حالات ويلاحظوا أنها في تزايد كبير، وهي قضية ارتفاع الهيستامين. ارتفاع الهيستامين في الدم، وهم يعرفون أن اضطراب في هرمون أو بروتين معين أو مواد كالزنك والحديد أو المغنيسيوم وغيره تكون أعراض متقاربة في الجسم، والذي يوفقه الله هو الذي يحصر سبب الأعراض في أمر معين ليزيد تأكده من خلال التحاليل الطبية. لكن سأذكر بالضبط ما هي الأعراض الواضحة إذا استهدف الملاعين الهيستامين في الجسم. جهاز الجيلاتيني من صنع إبليس راشيما طريب يحوي على مواد فطرية ونوع بكتيريا ومواد كيميائية خاصة أحماض، وأذكر منها حمض الخليج وكذلك أستيريك ولا أذكر كل الأسماء، وكذلك أسحار يضعها الملاعين في منتصف الدماغ في قاع منتصف المخ عند اختلاطه من جهة الملغيغة بالضبط ومباشرة، وتخرج منه 4 توصيلات، 2 إلى مؤخرة المخ، و2 للغدة المفرزة للهرمونات. أغلب ملاعين الذين يدخلون ويخترقون الدماغ من الملغيغة ويجعلون هذا الجهاز ملاعين على هيئة ثعابين. السحر بديهي جدا لجذب الشياطين، خاصة ثعابين، للتكدس في الدماغ ومحاولة السيطرة على المخ. هكذا جهاز ما ينشر منه للدماغ ثم للدم هو ما يرفع نسبة الهيستامين في الدم. وكملاحظة وبتعريف بسيط مختصر، يعرف العامة أن الهيستامين عبارة عن مركب عضوي حيوي تنتجه بعض الخلايا في الجسم مثل الخلايا القاعدية والصارية، وله دور مهم وفعال في وظائف الجسم المختلفة. وكذلك يساعد أصلا الجهاز المناعي، يتم إفرازه من هذه الخلايا عند الحاجة، وإذا زادت كميته في الجسم يتم تكسيره بواسطة أنزيمات يعني خاصة. وهذا خلق الله، وهذا خلق الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وما قدر الله حق قدره. لكن إذا كان جهاز ملعون مسحر كيميائي بكتيري فطري إبليسي جني كهذا يفرز ما يسبب ويتسبب في زيادة الهيستامين بنسب كبيرة جدا، فهذه الأنزيمات لن تكفي لتكسيره. لهذا يسعى الملعون وجنوده من هذا الجهاز لزيادة الهيستامين في الدم إلى السيطرة أولا على المخ بتكليف استجلاب الشياطين ثعابين، وكذلك الإغماءات المفاجئة وتورم الوجه ومناطق في الجسم وكتم الأنفاس من خلال انقباض القصبة الهوائية ونقص الأكسجين، يعني رفع مستوى مسببات الحساسية بهكذا جهاز بسرعة وبصورة مفاجئة. لأنه لو كان سبب ارتفاع الهيستامين عضوي عادي لكانت أعراض تبدأ في مراحل ثم من دون علاج واكتشاف لفترة تزيد الأعراض عند دراستنا لهكذا الجهاز الملعون وما يتسبب به بالأعراض. قد ذكرتها واختصرتها منذ لحظات وأردت مطابقتها بأعراض المصاب بارتفاع الهيستامين، فوجدتها متطابقة. لكن كان أول كلامي عن الأعراض بكلام جامع، ونذكر منها الإسهال والمعاناة من الصداع المزمن، وكذلك الإصابة بمتلازمة القولون العصبي أو متلازمة القولون المتهيج التي هي الإبياس، وكذلك الإحبرار خاصة في منطقة الرأس، وكذلك الصدر، والمعاناة من الاحتقان أو السيلان أو الحكة في الأنف في بعض الأحيان، وكذلك الملعنة يعني من إحبرار من الحكة أو الإصابة بالعيون المائية، وكذلك كثرة العطاس والإصابة بضيق في التنفس وظهور بعض الندوات الحمراء التي من الممكن أن تسبب الحكة في بعض الأحيان، وكذلك الشعور بحكة شديدة في الجسم على الجلد، وكذلك المعاناة من بعض القلق الذي لا يعرف سببه في بعض الحالات، وكذلك الشعور ببعض الآلام في المعدة والإصابة ببعض التقلصات، وكذلك الإمساك المزمن والاستفراغ والغيبان، وكذلك الدوخة والانتفاخ في بعض الحالات، وكذلك الإكزيميا والتي من الممكن أن تسبب جفاف في الجلد وحكة وتقشر في بعض الأحيان، والشعور بالآلام الشديدة في فترة الحيض، يعني الزيادة في معدل ضربات القلب وعدم انتظامه. وأرجواوي والأطباء المختصين يعرفون جيدا أن الكثير من زيادة أو نقص هرمون أو بروتين ووواء لها أعراض متقاربة ومتقاطعة، والتوفيق والسداد أولا من الله. لذلك الطبيب لكي يحصر تشخيصه في أمر معين وسبب نقص أو زيادة هرمون أو بروتين ووواء معين، وأقول أن حقد الملعونين وجنودهما الملعين على الأمة لا تتصورونه. وأقول أوي سبب انهيار الأجسام له أسباب، منها النظام الغذائي الخاطئ جدا الذي تتبعونه، وهذا لا ننفيه، وكذلك نشرهم للفيروسات والأصفاد في عالم الإنس على مرأى العالم لتنتج أمراض وسرطانات، وأصلا منظمتهم للصحة العالمية التي هي أصلا منظومة فيها إلا السكير والمخمور ومحب الرذيلة والأقراص المخدرة، كلهم مدمني هذا وأكثر ومدعمين لمخابر عالمية تخرج في الظاهر أدوية وسموم تشتغل في الدم على سنين ومراحل. فهل هؤلاء يكونوا أوصياء على الصحة العالمية؟ لا والله، هم أصلا يضعون بروتوكولات علاجية للمريض الذي يعرف أن مرضه قاتل يستعمل أي شيء، وللأطباء هم درسوهم أن ما قرأوه في الطب أكثر من القرآن في التسليم، يعني هم يرون أن ما قرأوه غرسوا فيهم أنه أكثر من القرآن في التسليم له، فيمررون بروتوكولاتهم من خلال بيع أجهزتهم الظاهرية الطبية لكنها كارثية. ولا يوجد وقت لنفصل في هذا، وكل شيء واضح، يعني يخرج لك فيروس يسيطر ويهلك الجهاز التنفسي، وفي نفس الوقت يخرج لك آلات كثيرة جدا للتنفس وبعد شهر تجد كل الذين اشتروا هذه الآلات يعني بأثمان باهظة جدا وبمداخل كبيرة جدا، تجدهم أنهم خلاص يعني تركوها وخرج لهم فيروس آخر ليكون سبب في إصابات أخرى، وقد صرفت الدول والأشخاص الكثير جدا من المال على آلات وكذا. المهم يعني مجمل القول أن هناك كل هذه المسببات وكذلك مسببات الإصابة من خلال الأجهزة الإبليسية الدجالية الجنية المسحرة الكيميائية الفيروسية الفطرية البكتيرية. وهنا يكون التوفيق من الله وحده بالنسبة للطبيب والراقي المعالج لكي يكون تشخيصه دقيق. يعني كمثال بسيط، يأتي شخص مباشرة يقول لك عندي خفقان زائد من خلال الأسئلة والتشخيص الدقيق تجده فعلا لديه هذا من شياطين الجن، لكن الأصل هو كذلك في نقص بروتين معين أو الزنك أو الحديد أو المغنيسيوم أو يعني هرمون معين، فتوجهه للطبيب لكي يقوم بتحاليل كذا وبالفعل يجد النقص في كذا بروتين يعني هنا بالنسبة لي لا وجه يعني ذلك الشخص للدواء، بل أوجهه للنظام الغذائي الطبيعي الذي يكون غني بالمواد التي تنقص جسم ذلك المبتلى، فيكون التوفيق بين التشخيص الطبي وبين الرقية، وهكذا نصل إلى الخير الكثير جدا ونخرج بخلاصة الرقية والنظام الغذائي. يأتي شخص يقول لك عندي سحر عقم، والرقاة قالوا لدي سحر عقم، فأقول هل أرقوا؟ يقول نعم. هل وجدت نتيجة؟ يقول لك لا. فأقول كيف تنادي وتدعو الله ولم تجد نتيجة؟ إذن الخطأ في تشخيصكم. تعال معي للتشخيص العلمي ويكفينا من الجهل وكثرة الكلام، وندعو الله التوفيق. يعني قم بتحاليل مثلا أسبيرمو الخاص بك وأحضره، فنجد أن الحركة ضعيفة جدا، الكمية ضعيفة نسبيا أقل من 8 ملايين مثلا. إذا تعال نتحدث على كل واحدة منها ما سبب نقصها، تجد لا ينام الليل وغذاء كله خاطئ، وخاصة يعني كل الذين يستعملون الخبز كثيرا جدا وكذلك السكر والزيوت النباتية في طعمهم والتي هي مالكة للجسم، فنضع نظاما غذائي ونعطي مجموعة من التوصيات ثم نستمد من الغذاء المدروس علميا ما يجب أكله ليوفر لنا كذا وكذا مع مكملات غذائية طبيعية مع توصية للأزواج مع الرقية فينجد الخير الكثير في تحليله ليس بعد 3 أشهر، لأنه من المفروض دورة هكذا تكون على يعني 72 يوم بالضبط، بل بعد شهر يجد التحاليل قد انتظم كل شيء سواء الحركية أو العدد ونسبة التشوى ضعيفة لهذا أقول هناك منظومة من المفروض تكون متكاملة بين الرقية والغذاء والبحث على الأغذية التي يجب الابتعاد عنها. إذا لا تستطيع النوم ليلا فلا تنسك كل شيء بالسحر والشياطين، وخاصة سمعت الرقية لم تجد النفع وتقول لك لاني لم تظفر أصلا بالرقية، بل انظر ربما هناك نقص معين في الحديد أو أحد المعادن أو بروتينات أو لديك هرمونات منخفضة أو مرتفعة. الموضوع طويل والوقت قصير ولا أدري كيف دخلنا في هذه النقطة بالضبط، لكن إن شاء الله تفهموا ما أريد إيصاله لكم. خلاصة مؤامرة التسلط الإبليسية الدجالية لرفع نسبة الهصامين في الدم شرحتها وواضح الآن معالم هيكلة الرقية بإذن الله إن شاء الله تسجل وتصلكم لله في سبيل الله الغني الملك القدوس ورب الملائكة والروح. أسأل الله أن يزيد في ميزان حسنات المدعمين للقناة رغم قلتهم القليلة، ولهم أجر ما انتفع به المبتلين من المحاضرات والرقى وصدقة شارية عليهم ما قرئت وما رفع التمجيد والدعاء والقرآن لله جل وعلا. خلاص نتوقف هنا في هذه المحاضرة، لكن هي فيها نقاط من المفروض واضحة كشف وفضح هذه المؤامرة الإبليسية التي هي بالفعل موجودة وجديدة جدا وهي أمور استباقية. النقطة الثانية لكي تكون محاضرة استباقية بالنسبة حتى للأطباء، حتى إذا جاء إن شاء الله إذا قدر الله عز وجل وانتشر هذا الأمر ووجد الأطباء أن هذا الأمر كثر جدا يعني عند العباد في الفترة القادمة، لكي يفهموا أن هذا الشيء ليس عضوي فقط بل أصلا هو من ملاعين وأن هذا الجهاز من ملعون. النقطة الثالثة أنه علينا وعليكم أن نقوم بالنظام الغذائي الصحيح وناخذ مما خلق الله من الخضر ومن الفواكه ومن الأطعمة ما فيه الخير لأجسامنا، وكل شيء مفصل الآن وموجود، يعني كل شيء مفصل وموجود لديك. مثلا الجوز فيه الخير الكثير جدا، قبل أن أنام مثلا لدي حوالي يعني 70 جرام يعني قبل النوم بحوالي ساعة مثلا أكل منه، فإذا أكلت ما الذي يحدث لجسمي بالنسبة لهرمون النمو وكيف يزيد 3 أضعاف على حالتي العادية وكيف يشتغل مع الغدة الصنوبارية وماذا يكون في الجسم وبالنسبة للرجال كيف سيؤثر في غدتهم يعني كل شيء الآن واضح وأمور التي تخصه وما سينتج للجسم واضحة موجودة. كذلك يجب أن تبحثوا جيدا ما هي الأمور التي تهلك الجسم خاصة الذين يستعملون الخبز كثيرا وكذلك أغذية أخرى هي أصلا تستهلك ما في الجسم من أنسولين وكذلك من الزنك وأنت لا تستفيد منها بل تدخل في هذه الأمور التي تحدثت عنها الآن بخبز وغيره فيتم استهلاكها فيها ولا تكون أنت رابحا الاحواب في جسمك خلاص متوقفون باذن الله جل وعلا. وكما قلت ان شاء الله ترقبوا منا ان نقوم بتسجيل هذه الرقيه باذن الله جل وعلا وتصلكم لله في سبيل الله. اما بالنسبه لصفحه الرئيسيه على الفيس نور الحق يبقى ان شاء الله هم يعني ارجعوا الان يعني من المفروض استطيع ان اقوم فيها ببث مباشر لانه قمنا منذ عام ببث مباشر في فتره الى فتره في جلسات الرقى عن طريق صفحه الفيس ثم يعني هم قطعوا لي من الصفحه نزعوا عني هذه الخاصيه بان يكون هناك بث مباشر ولكن هي في هذه المده الاخيره بالفعل رجع عندي خاصيه البث المباشر ان شاء الله نحاول ان نجد وقت لهذا الامر ونقوم ب إذا كان هناك جلسة رقية مباشرة إن شاء الله نحن كما قمنا به من قبل يعني نقوم بوضع إشهار يعني قبل الجلسة على الأقل بثلاث ساعات أو كذا نعلم فيها أنه في الساعة كذا إن شاء الله ستكون هناك رقية مباشر على التوقيت كذا وموضوع الرقية التي ستكون وندخل إن شاء الله في بث مباشر وأسأل الله عز وجل أن يكون فيها الخير الكثير جدا للموحدين ونحن نكون في وقت واحد في لحظة واحدة نمجد الله نثني على الله ندعو الله وكذلك نقرأ قرآنه وهي رقى كذلك في ظهر غيب الأمة الإسلامية. والنقطة الثانية أسأل الله عز وجل أن يكون كل بث مباشر كذلك صدقة شارية على قلة القلة الذين يدعموننا بالمال من فترة إلى فترة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.